قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد طلقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فإن قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجدت طلقت. لما ذكر المصنف رحمه الله أدوات الشرط وأنها تنقسم إلى قسمين من حيث التكرار ومن حيث التراخي أو الفور، ذكر بعد ذلك أمثلة على تلك الأدوات. فسبق لكم أن جميع الأدوات إذا لم يدخل عليها لم فهي للتراخي، بشرط إذا لم توجد نية للفور أو قرينة. وسبق لكم أن إذا أن إن دخلت عليها لم فهي لغو لا تفيد الفور، وإذا دخلت لم على أدوات الشرط غير إن فإنها تدل على الفور. وسبق أن جميع الأدوات الغير التكرار، وأما كلما فهي للتكرار. لذلك بدأ رحمه الله يمثل على ما سبق من القسمين من حيث التراخي والفورية ومن حيث التكرار. فمن حيث التراخي، وهو أن الأدوات إذا لم يدخل عليها لم فهي للتراخي، مثل عليها بقوله: فإن قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجدت طلقت. هذه الأدوات السابقة لم يدخل عليها لم فهي للتراخي، لذلك قال فمتى وجدت، سواء الآن أو بعد سنة يقع الطلاق فلا تكون على الفور. فقال إن قمت ثم قامت فهي تطلق. وهذا على قول المصنف أن كل شرط وقع، أن كل طلاق على شرط معلق فإنه يقع طلاقا. وسبق أن الشيخ الإسلام رحمه الله يفصل في ذلك، وأنه إن أراد الشرط المحض فإنه يقع الطلاق، وإن أراد منعها أو تخويفها أو تهديدها فإنه يكفر كفارة يمين، فحكم حكم اليمين. وإذا كان الشرط مترددا بين هذا وذاك يسأل عن نيته. أما عند المصنف فكل شرط وقع يقع الطلاق. فلو قال شخص لزوجته إن قمت فقامت تطلق، ولو قال لها إن كشفت وجهك وهو يريد تخويفها، فعلى قول المصنف يقع. ذلك قال فمتى وجدت طلقت، يعني متى وجدت تلك الأفعال. أو إذا، يعني أو إذا قمت فقامت طلقت، أو متى قمت، أو متى يعني قمت، فمتى قمت اليوم أو بعد ساعة فأنت طالق فقامت تطلق. أو قال أي وقت، يعني لو قال أي وقت أكلت الطعام فأنت طالق، فمتى ما أكلت الطعام الآن أو بعد 10 ساعات تطلق، فلا يلزم منه الفورية الآن تطلق. قال أو من قامت، وكذا لو قال من ضحكت فهي طالق، فلو لم تضحك إلا بعد أسبوع ما تطلق إلا بعد أسبوع. أو كلما قمت فأنت طالق تطلق كلما قامت. قال فمتى وجدت، يعني تلك الأفعال من القيام ونحوها طلقت، سواء أراد تخويفها أو تهديدها أو منعها أو حثها أو غير ذلك. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. ثم قال وإذا تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. ويتكرر الشرط يعني تعليق الطلاق بالشرط، لم يتكرر الحنث يعني لم يتكرر الطلاق إلا في كلما. يعني لو قال إن قمت فأنت طالق، فلو قامت مرة واحدة تطلق، ولو قامت مرة ثانية وثالثة ورابعة لا تطلق. لذلك قال فإن تكرر الشرط وهو القيام أو الأكل أو الضحك أو الشرب أو الخروج من الدار، فلو قال لها إن فتحت الكتاب فأنت طالق، فلو فتحت الكتاب الآن تطلق، ولو فتحته بعد ساعة ما يقع عليه طلقة ثانية، ولو فتحت الكتاب يوم غد لا يقع طلقة ثالثة، وهكذا. فلا يتكرر الطلاق بتكرر الشرط في الأدوات. قال إلا في كلما، إلا كلما، يعني لو قال لها كلما شربت العصير فأنت طالق، فلو شربته اليوم تطلق إذا كانت هذه الطلقة الأولى، ولو شربته بعد أسبوع تطلق الطلقة الثانية، ولو شربته بعد شهر تطلق الطلقة الثالثة. وهذا مثال على القاعدة السابقة التي ذكرها، مثل ما سبق لكم أنها ليست للتكرار سوى كلما، وكلما للتكرار، لذلك قال وكلما وحدها للتكرار. فلما ذكر القاعدة هناك مثل هنا، قال ولا يتكرر الشرط بتكرر الحنث إلا في كلما. وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. لما ذكر أدوات الشرط إذا لم يدخل عليها لم، انتقل بعد ذلك إلى أدوات الشرط إذا دخل عليها لم، فبدأ بأداة الشرط إن، وهي أم الباب، وإن لا تتأثر بدخول لم عليها، فإن تفيد التراخي سواء دخلت عليها لم أو لم تدخل عليها لم. لذلك قال ومع لم إلا إن للفور كما ذكر في القاعدة السابقة، ثم مثل لذلك وهو أن دخول لم على إن لا تعجل بالأمر، وإنما هي تبقى للتراخي إلا إذا حدثت أمور إلا بشروط ثلاثة. لذلك قال وإن لم أطلقك فأنت طالق، هنا إن لم، لم دخلت على إن، فلا تفيد الفور وإنما تفيد التراخي. لذلك قال وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولا تفيد الفورية إلا بثلاثة شروط لأنها هي على التراخي أصلا. قال ولم ينوي وقتا، إذا لم ينوي وقتا مثل نوى غدا، يعني إذا لم أطلقك غدا، يعني إذا لم يقع مني طلاق لك غدا فأنت طالق بطلقة التي سأطلقك الآن، هذا معناها. فإذا كان ينوي غدا، إذا من اليوم إلى غدا لم يطلقها تقع هذه الطلقة. وكذا لو قال إن لم أطلقك بعد سنة فأنت طالق، فإذا مضت هذه السنة ولم يقع فيها طلاق، إذا تمت السنة يقع هذا الطلاق المعلق. وإلا هي إن سواء دخلت معها عليها لم أو لم تدخل للتراخي، فتكون الفورية بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول إذا لم ينوي وقتا، والأمر الثاني ولم تقم قرينة بفور، إذا لم يكن هناك قرينة على أنه يريد بها الآن، مثل لو تخاصم زوج مع زوجته وقالت له طلقني آذيتني كثيرا، فقال لها إن لم أطلقك فأنت طالق، فهنا قرينة على المراد بها الفور. والأمر الثالث إذا لم يطلقها، فلو علق طلاقها على أمر مستقبل ولم يطلقها، وإذا علق طلاقها على أمر مستقبل ولم يطلقها فيكون للفور، فتكون للتراخي. لذلك قال ولم يطلقها، يعني لو شخص قال لزوجته إن لم أطلقك بعد ستة أشهر فأنت طالق، فهنا تكون للتراخي لستة أشهر بشرط أن ما يسبق طلاق من قبل، فيطلقها قبل وانتهت العدة، يكون الطلاق الذي بعد ستة أشهر لاغي لأنه لم يقع عليها وهي زوجة له. إذن إن للتراخي إلا إذا دل على أنها الفور بالأمور الثلاثة، فإذا لم يدل على أنها الفور بأحد الأمور الثلاثة تكون للتراخي. طب إلى متى؟ قال طلقت في آخر حياة أولهما موتا، يعني لو أن شخص قال لزوجته إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا، وقلنا له هل نويت وقتا لهذا الطلاق؟ وقال ما نويت وقتا لكن قلت هذه الكلمة قاصدا الطلاق، فنقول له هل حصل بينك وبين زوجتك خصام حتى تريد وأنها للفور؟ فإذا قال لا، فنقول له متى حصل هذا الطلاق؟ فقال المعلق، فقال طلقتها قبل شهر، فنقول هل وقع طلاق بعده منجز أو معلق ووقع؟ فقال لا، فنقول استمر هذا الطلاق المعلق إلى قبل لحظة من وفاة أحدكما، فلو لم يمت إلا بعد 40 سنة من هذه اللفظة قبل وفاته بمقدار التلفظ بهذا الكلام، ولا يحتاج أن يتلفظ لك بمقدار هذا التلفظ تطلق. وكذلك لو هي ماتت قبله فلما قال هذا الكلام بعد 10 سنوات ماتت الزوجة، فنقول قبل وفاتها بمقدار هذا الكلام أنت طالق تطلق، يعني نقول تقريبا قبل وفاتها بعشر ثواني تطلق وتخرج من عصمته. فأيهما يموت أولا قبل وفاته بيسير حول 10 ثواني مقدار هذه النطق بهذه الكلمة تطلق، فدل على أن إن للتراخي، سواء دخل عليها لم كهذه الأمثلة التي ذكرها أو لم يدخل عليها لم مثل ما ذكر في أولها، فإن قال إن قمت فمتى وجدت طلقت. واضح؟ فتبين مما سبق أن أدوات الشرط إذا لم يدخل عليها لم فهي للتراخي، تمام، وليس للفور. وأن أدوات الشرط إذا دخل عليها لم فلا يخلو، إما أن تكون أداة الشرط هي إن فلا يؤثر ذلك عليه فهي للتراخي، ولا تكون إن على الفور إلا بأحد أمور ثلاثة السابق. وإما أن تكون أدوات الشرط غير إن ودخل عليها لم فهي للفور، وسيذكر المصنف رحمه الله في درس يوم غد أمثلة لدخول لم على أدوات الشرط غير إن. نعم. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. قال رحمه الله ومتى لم وإذا لم وأي وقت لم أطلقك فيه فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه طلقت. سبق لكم أن أدوات الشرط من حيث التراخي والفورية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ألا يدخل عليها حرف لم فتفيد جميعها التراخي، والقسم الثاني إذا دخلت لم على أداة من أدوات الشرطية، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا دخلت لم على إن فلا اعتبار بلم وتفيد إن التراخي، أي أن إن دائما على التراخي سواء دخلت عليها لم أم لم تدخل عليها لم، وسبق هذا. والقسم الثاني إذا دخلت لم على أدوات الشرط غير إن فإنها تفيد الفورية، يعني تنقلها من التراخي إلى الفورية إذا دخلت لم على أدوات الشرط سوى إن. وهذا هو درس اليوم، إذا دخلت لم على أدوات الشرط غير إن فإنها تفيد الفورية. لذلك قال ومتى لم، يعني ومتى لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يتلفظ فيه بقوله أنت طالق، يعني قرابة 5 ثواني فإنها تطلق حتى ولو لم يتلفظ بلفظ الطلاق، فقوله إن لم أطلقك فأنت طالق هذا طلاق يفيد الفورية. قال وإذا لم، أي وإذا لم أطلقك فأنت طالق، فيكون نفس الحكم، إذا مضى زمن قرابة 5 ثواني ولم يتلفظ يقع الطلاق. قال مثل لدوات الشرط أيضا غير إن، وأي وقت لم أطلقك فيه فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه، يعني إيقاع الطلاق فيه، يعني في الزمن هذا وهو قرابة 5 ثوان، ولم يفعل يعني لم يطلق طلقا منجزا طلقت في الحال. فدل على أن لم إذا دخلت أدوات الشرط سوى إن فإنها تفيد الفورية. وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع 3 مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها 3 وتبين غيرها بالأولى. ثم بعد ذلك لما انتهى المصنف من حكم أدوات الشرط إذا من حيث الفورية والتراخي انتقل بعد ذلك إلى حكمها من حيث التكرار، وسبق لكم أن أدوات الشرط من حيث التكرار تنقسم إلى قسمين، كلما أداة الشرط كلما وتفيد التكرار، مثل كلما تشربين العصير فأنت طالق، فكل شربة من العصير للمرأة تطلق طلقة، إذا شربت ثانية تطلق ثالثة، والثانية وإذا طلقت شربت ثالثة تطلق ثالثة، وهكذا. والقسم الثاني أدوات الشرط غير كلما، وهذه لا تفيد التكرار. فلو قال شخص لزوجته إن أكلت التفاحة فأنت طالق، فإذا أكلت اليوم تطلق، وإذا أكلت غدا ما تطلق ثانية، وإذا أكلت بعد أسبوع ما تطلق ثالثة، لأن أدوات الشرط غير كلما لا تفيد تكرار الشرط وتكرار وقوع الشرط على المشروع. وهنا ذكر كلما لأنها هي وحدها للتكرار، لذلك قال وكلما، يعني لو قال وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت مدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. يعني لو قال الشخص لزوجته كلما لم أطلقك فأنت طالق ثم سكت ولا طلقها ومضى زمن يمكن أن يكرر هذه اللفظة ثلاث مرات مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إذا لم يتلفظ بهذه الطلقات بعد اللفظة الأولى تطلق المدخول بها ثلاثا. فلو قال لزوجته كلما لم أطلقك فأنت طالق، فهنا طلاق يفيد التكرار، ودخلت عليها لم فتفيد أيضا الفورية، واضح؟ فلما انتهى من دخول أدوات الشرط على غيرها من حيث التراخي والفورية انتقل بعد ذلك إلى كلما إذا دخلت عليها لم فتقتضي أمران اثنان، الأمر الأول التكرار والأمر الثاني الفورية. ذكر ومضى ما يمكن إيقاعه فيه طلقت المدخول بها ثلاثا. قال وتبين غيرها، يعني وتبين غير المدخول بها والمختلى بها بالأولى، يعني لو قال أو شخص، يعني لو أن شخصا عقد على امرأة ولم يختلي بها وقال كلما لم أطلقك يا عائشة فأنت طالق، ومضى زمن لقوله أنت طالق تطلق واحدة وتبين بها ولا يقع عليها طلاقا ثانيا ولا ثالثا، لأنه كما سبق أن غير المدخول بها تبين بالأولى ولا عدة أيضا عليها، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولو قال شخص لزوجته كلما لم تشرب الماء فأنت طالق، فإذا لم تشرب الماء ومضى ما يمكن شرب الماء فيه تطلق الثلاث المدخول بها وغير المدخول بها واحدة. فتبين مما سبق أن أدوات الشرط تنقسم إلى قسمين، إما تدخل عليها إن أو لا تدخل عليها إن، إذا لم تدخل عليها إن تفيد التراخي، فإذا لم تدخل عليها لم فتفيد التراخي، وإذا دخلت عليها لم تفيد الفورية إلا حرف إن فيبقى على الأصل وهو التراخي. وأن كلما إذا دخلت عليها لم تفيد أمرين اثنين، الأمر الأول الفورية لأن بقية الأدوات دخل عليها لم وتفيد أيضا التكرار. نعم. فإذا قال الشخص لو قلت لزوجتي كلما لم أطلقك فأنت طالق وأراد مخرجا سريعا لئلا تبين منه بالثلاث كيف أفعل؟ نقول قل أنت طالق فيطلقها لأن طلقها الآن، وتبقى له طلقتان اثنتان لأن قال كلما لم أطلقك وهو الآن طلقها، واضح؟ وهكذا. وكذا لو قال الشخص لزوجتي كلما لم تأكلي التفاح فأنت طالق، كلما لم تأكل التفاح فأنت طالق، إذا لم تأكليه أنت طالق، فإذا أكلتها أول مرة تطلق، المرة الثانية تطلق، مرة الثالثة تطلق. فإذا قيل ما الفرق بين كلما لم أطلقك وبين كلما لم تأكلي التفاح، نقول الفرق بينهما أن كلما لم أطلقك هذا طلاقتها، بس متى يقع؟ مع الفورية أو غير الفورية. أما كلما لم تأكل التفاح فقع الطلاق على الأكل مكررا، طلقة طلقة طلقة، واضح؟ وكذا لو قال الشخص لزوجته إن لم أطلقك فأنت طالق تطلق إذا ما طلقها، ولو قال لها إن شربت الماء فأنت طالق ما تطلق إلا إذا شربت الماء، ففرق بين لفظ الطلاق مجردا وبين تعليق الطلاق على فعل، على الفعل يقع إذا وقع الفعل، وعلى الطلاق، وإذا كان طلاقا محضا يقع مباشرة على التفصيل السابق. ولو قال كلما لم تشرب العصير فأنت طالق تفيد التكرار، وإذا وتفيد أيضا الفورية، كلما لم تشرب العصير الآن تطلق، فلو ما شربت العصير إلا بعد 5 دقائق بما في بأس يلحق الطلاق بعد 5 دقائق، لكن لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق يلحق الطلاق بعد 5 ثواني، لأن مقدار قوله أنت طالق. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو تطلق بوجودهما، وبأو بوجود أحدهما. رحمه الله. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قمت إن قعدت أو إن قعدت إن قمت لم تطلق فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو بوجودهما ولغير مرتبين، وبأو بأحدهم. يذكر المصنف رحمه الله هنا عدة مسائل في الطلاق. المسألة الأولى إذا علق الطلاق على شرط فعلين اثنين، فإما أن يكون تعليقه على هذا الفعل بحرف العطف الفاء أو بحرف العطف ثم، فلا تطلق حتى يتحقق الشرطان جميعا. وإذا كان تعليق الطلاق على فعلين بحرف الواو لم تطلق إلا بتحقيق الشرطين جميعا ولو غير مرتبين، الأول مرتبين وهنا غير مرتبين، لا يلزم منهما الترتيب لأن الواو لا تفيد الترتيب كما سيأتي. فإذا فعل أحد الأمرين تطلق، هذه المسألة الأولى إذا علق الطلاق إذا علق الطلاق على فعلين اثنين. لذلك قال عن هذه المسألة وهي تعليق على فعلين بحرف العطف، لذلك قال إن قمت فقعدت، يعني لو قال لها أنت طالق إن قمت فقعدت بحرف العطف ف لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، فلو قامت ولم تقعد لا تطلق، فلا تطلق حتى تقعد. ثم بعد ذلك مثل بحرف ثم فقال وأو ثم قعدت، يعني إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، مثل حرف العطف الفاء، يعني الفاء لأن الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، أما ثم تفيد الترتيب مع التراخي، فكلاهما لا بد أن يأتى بالأمرين اثنين فلا تطلق إلا بأحدهم. لذلك قال لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. ثم أخر بقية أدوات الشرط كما سيأتي وهي الواو وأو، وذكر بعد حرف الفاء وثم اتصال الشرط بالشرط، يعني ذكر شرطين اثنين في تعليق الطلاق. لذلك قال أو إن قعدت إذا قمت، هنا إن قعدت إذا قمت يعني إن قعدت بعد قيام. والقاعدة في اتصال الشرطين أن الذي يفعل هو المتأخر والمتقدم هو المتأخر. هنا قال إن قعدت إذا قمت، القعود الأول ثم القيام الثاني، فلا تطلق إلا إذا قامت ثم قعدت. ومثل لو قال الشخص لزوجته أنت طالق إن قمت إن شربت العصير، يعني إن شربت العصير ثم قمت. ومثل لو قال لها أنت طالق إن فتحت الكتاب إن ضحكت، فإذا ضحكت ثم فتحت الكتاب تطلق، أنت طالق إن فتحت الكتاب إن ضحكت، فإذا فتحت الكتاب بعد الضحك تطلق. لذلك قال في المثال إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. ثم قال أو إن قعدت إن قمت، يعني هنا مثل بحرفي الشرط إن في كلا الطلاق المعلق إن قعدت إن قمت، الأول بحرف إذا في الشرط الثاني إن قعدت إذا، وهنا إذا كان التعليق بحرفي الشرط إن، مثل لو قال شخص زوجته إن لبست الأحمر إن ذهبت إلى أمي فأنت طالق، إن لبست الأحمر إن ذهبت إلى أمي، فإذا ذهبت إلى أمها ثم لبست الأحمر تطلق، فكأنه يقول إن لبست الأحمر بعد زيارة أمي أنت طالق. هذا قال لم تقم حتى تقوم ثم تقعد. مثل إن قعدت إن قمت. وكذا لو قال لها إن أكلت التفاحة إن لبست الأسود، فإذا لبست الأسود ثم أكلت التفاحة تطلع. ثم بعد ذلك عاد المصنف إلى تعليق الطلاق بحرف العطف الواو، قال وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين. يعني لو قال لها إن لبست الأسود وبكيت فأنت طالق، فإذا فلا تطلق إلا بتحقيق الشرطين. ومثل لو قال لها إن شربت العصير إن أكلت البر أنت طالق، فلا تطلق إلا باثنين. فلو قال لها إن أشربت العصير وأكلت البر فأنت طالق، فلا تطلق إلا بتحقيق الأمرين. ثم بعد ذلك انتقل إلى حرف العطف أو، قاله بأو بوجود أحدهما. يعني لو قال لها إن كتبت أو إن شربت العصير فأنت طالق، فإذا فعلت أحد الأمرين تطلق. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من تعليق الطلاق بالشرط. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.